القرآن الكريم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله، لو لم يقل في أنفسهم لحملنا القول على اللفظ، لكن لما قيده بقوله في أنفسهم علمنا بأن مراد به القول النفسي. طيب أنا الآن قلت في نفسي لك قم، ماذا تقتضي هذه الصفة؟ ما هو بالتقوم؟ الحقيقة قم له أكثر من ضد، له أكثر من ضد، كم من ضد؟ أربعة؟ أمان؟ اثنان؟ اخترفت من؟ يعني اذكر لنا الاثنين. تمام، أنت زيد لنا في اثنين، إذا قلتها جوزيف شروط الخطاب الشرعي، شروط من يتناول الخطاب الشرعي. القاعدة الثانية، نعم، تعريف الشرعي، تمام، أو قول ضابط الشرعي. القاعدة الثالثة، ثانية، تمام، والقاعدة الرابعة، تمام. والآن نتابع كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فنقول الآن فرغنا من الكلام على الأمر، فلننتقل مع المؤلف إلى الكلام على النهي. النهي فيه مباحث، نبحث الأول من مباحث النهي تعريفه. عرف المؤلف رحمه الله النهي على غرار التعريف الذي عرف به الأمر، على غرار التعريف الذي عرف به الأمر، أو قل على وزان تعريف الأمر، على وزان تعريف الأمر. قلنا في الأمر بأنه استدعاء الفعل، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وهنا نقول استدعاء الترك، نستبدل الفعل بالترك، نفس التعريف بإبدال الفعل بالترك. إذن نقول استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كم من قيد في هذا التعريف؟ كم من قيد؟ أربعة قيود. لماذا استطعت أن تفهم هذه القول الأربعة؟ يعني على وزان الأمر، كما أن الأمر الذي سبق تعريفه اشتمل تعريفه على قيود أربعة، هنا كذلك اشتمل تعريفنا على قيود أربعة. كما القيد الأول ما هو؟ نعم، القيد الأول وهو استدعاء ترك. هذا القيد ماذا نخرج به؟ ماذا نخرج بالفضل؟ نخرج به الأمر، لأن الأمر هو استدعاء الفعل وليس استدعاء ترك. أما القيد الثاني في التعريف ما هو؟ نعم، بالقول. ماذا نخرج بهذا القيد؟ ماذا؟ نعم، الإشارة والكتابة على ما قرر المؤلف، والكتابة على ما قرر المؤلف. وفي هذا نظر كما سبق، الكتابة ظاهر أنها لا تخرج. القيد الثالث من القيود الصدق، ممن هو دونه، ماذا نخرج بها القيد؟ ماذا نخرج الصدق؟ نخرج به، نخرج به المساوي، لا، نخرج به المساوي والأدنى، نخرج به المساوي والأدنى، لأن المساوي نسميه التماسا، والأدنى نسميه دعاء، أمر مع السعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي في التماس وقع. القيد الرابع على سبيل الوجوب، ماذا نخرج بها القيد يا ترى؟ لا، مش على سبيل، لا، على سبيل كراهة، سبيل تنزيه، قل على سبيل التنزيه. طيب، هذا القيد قلنا فيما سبق في الأمر بأن فيه نظرا. ما هو هذا النظر؟ النظر هو كون التعريف هنا غير سامع. لماذا كان غير سامعي؟ بالنسبة لي هنا في الأمر صح تماما، لأنه لا يتناول هنا الكراهة التنزيهية، وفي الأمر لا يتناول النزع. وهذا يعتبر في الحقيقة تعريفا قاصرا، لأنه غير جامع. ومن شروط التعريف عند المناطق أن يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. لماذا يعبرون عن هذين العبارتين؟ لهم تعبير عن هذه العبارتين، ما تحفظونه؟ يقولون مضطردا منعكسا، يقولون في العبارتين مضطرد منعكس، فهمنا هذا؟ طيب، إذا تعريف المؤلف فيه نوع من القصور. لماذا؟ لأنه لم يدخل فيه النهي الذي يدل على التنزيه، والمطلوب أن يكون النهي شاملا لما دل على التحريم ولما دل على التنزيه. لكن ما عذر المؤلف؟ نعم، لا، ما أظن هو من فحول هذا الفن، هو من فحول هذا الفن. أتدري من هذا؟ هذا إمام الحرمين، هذا من الفحول الفني ومن المجتهدين فيه. نعم؟ لا, لا, هو في الحقيقة يرى هذا, هو يرى أن النهي التنزيهي لا يدخل في تعريف النهي الذي يرى به. هذا رأيه, هو ليس مقلدا لسواه, وإنما هذا رأيه. ومعلوم بأن كل إنسان ما عدا الأنبياء يخطئ ويصيب, هذا رأيه واجتهاده. ويقول لك لا يدخل المنهي أو نهي التكريم نهيا تراها في حد النهي. طيب, لكن الصواب هو هو دخول. إذا فهمنا الحد, هذا هو الحد. وبعضهم حده بحدود أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح. يمكن أن تحده أي حد يتصور به, أي حد يتصور به النهي فإنه يكون مقبولا. يعني لو جئنا بتعريف آخر حدد لنا الأمر وكان ذا نهي, حدد لنا النهي وكان جامع مانع, يكون مقبول ولا غير مقبول؟ يكون مقبول. إن هذه الاصطلاحات ولا مشاحة كما يقول علماؤنا في الاصطلاح. طبعا مثاله لا تقربوا الزنا, هذا التعريف ينطبق على هذا المثال تماما. طبقه على هذا المثال, طبق التعريف على المثال. أي تمام. ربنا عز وجل يستدعي من المخاطبين أن يطرقوا الزنا على سبيل الوجوب, وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخاطب. مفهوم هذا؟ تمام. كذلك لا تجسس, لا تطبق القاعدة على هذا المثال. طرد على سبيل على وجه الاستعلال انه جل وعلا هو اعلى والمخاطب ادنى. لكن لا يفوتنا هنا ان نعقب على المؤلف رحمه الله بان العلو ليس شرطا في الامر, في النهي ولا في الامر ايضا. ليس شرطا في الامر ولا في النهي على القول الصحيح, كما ان الاستعلاء ليس شرطا في الامر ولا في النهي. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. وعليه إذا كان ليس شرطا في الأمر ولا في النهي, يمكننا أن نحذف من تعريف قوله على سبيل, لا على سبيل الوجوب ولا لا, يمكن لا, لا ممن هو دونه, يمكن نحذف من تعريف ممن هو دونه. لماذا؟ لعدم شرطية العلو والاستعلاء. لأننا قلنا يمكن للأدنى أن يوجه الأمر إلى الأعلى, ويمكن للأدنى أن يوجه النهي إلى الأعلى, يمكن للأدنى أن يوجه النهي إلى الأعلى. وعليه فإن القول المشهور عند الأصوليين هو عدم اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر أو في النهي. فإن هذا طيب. أما صيغة النهي فهي واحدة. ما هي هذه الصيغة؟ نعم, الفعل المضارع المجزوم بلا ناهية, مثل قول الله تبارك وتعالى لا تطغوا, وقوله سبحانه وتعالى لا تجسسوا, لا تقربوا الزنا, وما أشبه ذلك. إذن كم للنهي من صيغة؟ صيغة واحدة للنهي, صيغة واحدة تماما. أما الأمر فله أكثر من صيغة. إذن فهمنا الآن تعريف النهي, وفهمنا الصيغة التي تدل على النهي. ثم قال نعم, سبق التنبيه على هذا, وهو أن الأمر إذا أطلق وتجرد عن القرائن, لا الأمر, أن الأمر إذا أطلق وتجرد عن القرائن فإنه يدل على الوجوه في القول الصحيح, ولكن قد تقترن به قرائن يدل بها إما على الإباحة, وإما على النسب, وإما على الإرشاد. ذكرنا كم من معنى يدل عليه عندما ما يقترن بهذه القرائن. كم؟ 26 معنى. 26 معنى، منها كم بنا واحد. نعم، مثال مثال كم بنا. نعم، وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب المعنى الثاني كم؟ نعم، يلا مثل لها تفهم القاعدة بدون مثال. تماما، هذا الاعتبار. ثالث ها مثل. تماما. الرابع ها مثل. كيف تفهم القاعدة ولا تعرف المثال؟ نعم، التكوين. تفضل. لا لا، التكوين كون فيكون. التكوين هاي. طيب المعنى آخر. نعم، مثل. تمام، الطالب. ما هي قرينة الإباحة؟ ما هي قرينة الإباحة؟ يلا، جاء عن الحظر والإجماع أيضا، أجمعت الأمة على أن الاصطياد مباح. طيب معنى آخر. التسوية. مثل. لا لا لا، زروا ولا تسروا سواء عليكم. معنى آخر. تفضل. مثل كونوا قردة خاسرة. معنى آخر من هذه المعاني. النسل سبق. سبق النسل. أظن سبق. ما سبق؟ طيب. ما هو مثاله؟ نعم، لا لا. على الإباحة. مثلوا للنبي. لا لا، النسل نريد المثال للنبي الأول. كاتبهم أحسن. كاتبوا من على صوفين خيرا، لا تتردد، هذا مثال صحيح. طيب معنى، نريد معنى آخر من هذه المعاني أيضا. تحقيق. تحقيق. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. تمام. مثال آخر. مثال آخر. نعم. الله عليك تأديب. نعم مثال. لا لا، نحن مع الأمر. نحن مع الأمر. تمام، هذا هو مثال صحيح. المثال آخر. معنى آخر يرد له الأمر. لا لا، نحن نريد معنى آخر. معنى آخر. نعم، اذكر مثال الله. نعم تمام، إلى آخر الأمثلة. إلى آخر الأمثلة. والمؤلف ذكر بعضا قليلا من تلك الأمثلة. قال كل هذا قد سبق تمثيله. نعم، قال قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع ننبه إلى أن النهي أيضا يرد لمعاني أخرى، وأن النهي إذا أطلق فإنه يدل على التحريم. النهي المطلق الذي لم يقترن بقرينة هو عند جمهور العلماء للتحريم. فهمنا، النهي عندما يكون مطلقا مجردا عن القرائن فإنه يدل على ماذا؟ على التحريم. فهمنا هذا؟ هذا هو الصواب. وهناك من قال بأنه يدل على الكراهة، وهناك من قال هو لمطلق النهي، يعني لمطلق طلب الترك. لكن الصواب من هذه المذاهب ما هو؟ هو دلالته على التحريم. ثم قد يخرج عن هذه الدلالة إلى ماذا؟ إلى معان أخرى تستفاد من قرائن الكلام. قد يدل على الكراهة. ومثاله قول ربنا عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هل النهي هنا للتحريم؟ لا، وإنما هو لماذا حملناه على الكراهة؟ لأن فيه مخالفة الأولى. ما هو الأولى؟ لماذا عرفنا بأن الأولى هو النفاق من الطيبات؟ تماما، أو كذلك. وقد يرد للتحقير، قد يرد النهي للتحقير. مثاله قول الله ربنا عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. فهنا للتحقير. ويرد للتيئيس كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الله تعالى ييئسهم يوم القيامة. ويرد أيضا للإرشاد: يا أيضا ما يرد للإرشاد ونعم هذه المعاني يرد إليها النهي وهي تستفاد قلنا من ماذا؟ من قرائن السياق، تستفاد من قرائن السياق. إذن يرد للكراهة ويرد للتحقير ويرد نعم للتيئيس ويرد كذلك للإرشاد كما في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم ما دلالة النهي هنا وللإرشاد لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم. وما الفرق بين الإرشاد هنا والكراهة؟ ما الفرق بين الإرشاد والكراهة؟ لا لا نحن الآن في باب النهي. النهي ما ليس فيه مصلحة، النهي ما فيه مصلحة. إذن نقول نعكس ونقول النهي الدال على الكراهة هو ما تعلق به دفع مفسدة دينية، لا دينية دينية. والنهي الذي يدل على الإرشاد وما تعلق به دفع مفسدة دنيوية. فهمنا؟ إذا نعكس القاعدة التي فهمناها في الأمر. مفهوم هذا؟ إذا قول الله تعالى لا تسألوا عن شيء إن تبدى لكم تسألكم تعلق به دفع مفسدة دنيوية أم دينية؟ لا تيمم الخبيث تعلق به دفع مفسدة دينية أم دنيوية؟ أيوه تماما. هذه معاني قلنا يرد إليها النهي، لكن ما الذي يحدد هذه المعاني؟ السياق. الذي يحدد هذه المعاني السياق. بقي لنا معنى من هذه المعاني وهو التهديد. قد يرد النهي ويقصد به التهديد. مثاله من يمثلنا التهديد؟ نعم نعم ايوه لا تطلع من ليس هكذا على سبيل الاطلاق ليس على سبيل الاطلاق عندما تقوله مثلا لعبدك او لابنك او لخادمك تقول له لا تطع امري انت تهدده تماما. طيب اذا فهمنا ان النهي قد يرد لمعاني اخرى غير التحريم ولكن الذي يحددها شو هو السياق الذي يحددها هو السياق. والان ننتقل الى باب اخر من ابواب الاصول وهو باب مهم. ما هو هذا الباب؟ هو باب العام. قلت بأن باب العام من الأبواب المهمة في علم الأصول. لماذا؟ لأنه تبنى عليه أحكام شرعية كثيرة، تبنى عليه أحكام شرعية كثيرة. فالإنسان عندما يأتي إلى نص شرعي يتضمن عاما فإن ذلك العام يستخرج منه ماذا؟ يستخرج منه حكما شرعيا يعممه على كل من يدخل فيه، يعني يعممه على كل من يدخل فيه أو على كل ما يدخل فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في قضية التشهد فإنكم إذا قلتم ذلك تكونوا قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قال أحدكم التشهد وقد ورد في التشهد سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال تكونون قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم عمل لماذا؟ بالعام، وعممه صلى الله عليه وسلم على جميع أفراده. ما هو رفع العام هنا؟ عباد الله، سلام على عباد الله، لأن عباد الله من ألفاظ من ألفاظ العموم. لماذا عرفنا بأنه من ألفاظ العموم؟ لأنه جمع مضاف. إذن انظروا هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدل بالعام على حكمه. هكذا كان الصحابة يفعلون رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك كان الأئمة المجتهدون يتمسكون بالعام. فإن أتى ما يخصصه قدموا الخاصة عليه، فاستخرجوا منه ما يدل على الخاص وأبقوا الأفراد الأخرى تحت دلالة العام. فإن هذا إذا العام له تعريف فيه مباحث، منها تعريفه. المؤلف رحمه الله عرفه بتعريف مختصر جدا، يقول: نعم، هذا هو تعريف المؤلف للعام، وهذا تعريف اصطلاحي. وأما التعريف اللغوي عندك، نعم، شامل للمتعدي. لا بد أن تقول لمتعدي هو الشامل لمتعدي تماما. تعريف المؤلف هو قوله من وما عم وما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. كل لفظ عم شيئين فأكثر من غير حصر فهو عام، وعليه فلفظ خالد هل يعم؟ لا يعم، لأنه يدل على مفرد فقط. تمام. لفظ رجلين هل يعم؟ يدل على شيئين. وهنا المؤلف يقول فصاعد، يدل على شيئين فصاعد، هذا يدل على اثنين، يعني على اثنين. لما لفظ عشرة يدل على أكثر من اثنين لكنه بحصر. المؤلف يشترط أن لا يكون، لا تكون دلالته محصورة، لا تكون دلالته محصورة. ومع ذلك فإن المؤلف رحمه الله تعالى إنما اختصر لطالب العلم هذا التعريف. ولكن لو أردنا أن يكون التعريف شاملا أكثر ليس عليه اعتراض، فإنه ينبغي أن نزيد لنا، أن نزيد فيه بعض القيود. لأن قوله هو ما عم شيئين فصاعدا لا يكون مانعا، قلت لا يكون مانعا، إذ يدخل في هذا التعريف ما ليس بعام. طبعا ما الذي يدخل وهو ليس بعام؟ يدخل المطلق، وتدخل النكرة في سياق الإثبات، ويدخل كذلك ويدخل المشترك، لأن هذه الألفاظ تدل كذلك على العموم بلا حصر. فإذا أردنا أن يكون مانعا لا بد أن نزيد قيدين، القيد الأول دفعة واحدة لنخرج به لنخرج به المطلق، لأن المطلق هو عام ولكنه لا يتناول أفراده دفعة واحدة، وإنما يتناوله على سبيل البدل، على سبيل البدل تماما. نعم. وكذلك النكرة في سياق الإثبات، فهي وإن كانت تتناول أفرادها ولكن ليس دفعة واحدة، وإنما هو على سبيل البدلية تماما. ثم نزيد قيدا آخر شوى بوضع واحد، وذلك لنخرج به ماذا؟ لنخرج به المشترك، لأن المشترك يتناول أيضا أفرادا كثيرة ولكنه بأوضاع مختلفة. ولذلك لا بد أن نقول بوضع واحد. إذن التعريف السليم الذي لا يرد عليه إشكال، وأن نقول في العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر بحسب وضع واحد. سيكون عندنا من القيود أربعة. القيد الأول أن يكون مستغرقا، والذي لا يستغرق لا يدخل معنا. ما هو الذي لا يستغرق؟ الأعلام زيد مثلا لا يتناول إلا فردا واحدا، وكذلك لفظ بعض لا يستغرق، إذا في الألفاظ غير المستغرقة لا يدخل معنا في العام. لما يصلح له هذا من تمام التعريف، لأن العام لا يمكنك أن تعممه في كل شيء شيئا، وإنما تعممه في دائرته التي يصلح لها. ولذلك يقول العلماء عموم كل شيء بحسبه. القيد الثاني هو بلا حصر. ماذا نخرج به؟ نخرج به ألفاظ العدد، لأنها وإن استغرقت ولكنها تحصر الأفراد، العشرة والعشرون والمئة والألف والمليون. المستغرقة لكنها بحصر ولا لا بحصر. أما القيد الثالث فهو دفعة واحدة نخرج به قلنا المطلقة والنكرة في سياق نعم. والقيد الرابع بحسب وضع واحد نخرج به المشترك. إذن ما هو المثال الذي تنطبق على القاعدة تماما؟ قلنا مثال تنطبق على القاعدة تماما. أين العام عندك؟ الأبرار لماذا عرفته؟ لا أنت الآن قلتها جزافا، لا بد أن يكون عندك دليل في المسألة. الألف واللام التي تدل على الاستغراق أي كل الأبرار، أي كل الأبرار تماما، هذا ينطبق على التعريف ولا لا؟ فهو لفظ مستغرق بما يصلح له. ما الذي يصلح له هنا؟ جميع الأبرار بلا حصر. ما في حصر 100 ولا 200 ولا 1000. الأبرار هنا بدون حصر ولا عد، لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. دفعة واحدة، معنى دفعة واحدة أي يشملهم جميعا فردا فردا فردا فردا بحسب بوضع واحد، بمعنى أن وضع الأبرار لما أطلق تناول الجميع بوضع واحد، ما تعدد الوضع، بمعنى أنه لم يتعدد الوضع، وضع لفظ البر لفلان والبر لفلان والبر لفلان، وضع لفظ البر لكل من يدخل تحته. هذا مثال آخر لتتضح القاعدة أكثر تماما. الإنسان أين لفظ أين لفظ العام؟ لماذا عرفته؟ لوجود الاستغراقية تماما. هذا اللفظ الآن يشمل كل أفراده، يشمل كل أفراده، يشمل كل أفراده دفعة واحدة بلا حصر وبوضع واحد. إذا فهمنا العام، هذا هو العام تماما. ثم إن العام هو من مدلولات الألفاظ وليس من مدلولات المعاني على القول الصحيح عند العلماء. هو من أوصاف إيش؟ من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. ولذلك تراهم يفرقون في التعبير بين وصف اللفظ بالعموم وبين وصف اللفظ بين وصف المعنى، فيقولون في اللفظ عام ويقولون في المعنى أعم. فهمنا الفرق؟ لماذا يقولون في اللفظ عام؟ أيوة تماما، لأن العموم في اللفظ حقيقي واللفظ يوصف بالعموم. ولماذا يقولون في المعنى أعم؟ أعم لأنه في الحقيقة لا يشمله. يعني نقول أعم هذا المعنى أعم من معنى آخر، ولكن لا يمكن تقول عام يشمل جميع أفراده. إذا فهمنا بأن العموم من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. ثم قال وألفاظه أربعة. يعني تمام، وألفاظه أربعة. فالآن عرفنا العام، بقي لنا أن نعرف ألفاظه. معنى ألفاظه نعم صيغ، نعم صيغه كما عرفنا الأمر وصيغه والنهي وصيغه. يلزمنا أن نعرف العامة وصيغه. ذكر المؤلف له أربعة صيغ. الصيغة الأولى الصيغة الأولى الاسم المعرف بالألف واللام، الاسم المعرف بالألف واللام. والاسم المعرف بالألف واللام هنا يشمل إيش؟ كم يشمل؟ يشمل المفرد ويشمل الجمع. يشمل المفرد ويشمل الجمع. المفرد مثل ماذا؟ الإنسان. الجمع مثل والأبرار الذين سبق ذكرهم. الإنسان، الأبرار، هذه من ألفاظه العام، ويشترط في الألف واللام أن تكون للاستغراق، لا أن تكون للعهد ولا أن تكون للحقيقة. فإن كانت للعهد فليست من صيغ العموم، إن كانت للعهد فليست من صيغ العموم، فإن هذا فقول الله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول، هل الألف واللام تدل على الاستغراق؟ لماذا؟ لأنها عهدية، لأنها عهدية. وكذلك قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، هل تدل هنا على الألف على العموم؟ لماذا؟ لأنها عهدية. والعهد قد يكون ذهنيا وقد يكون حضوريا وقد يكون ذكريا. كما يشترط في الألف واللام دالة على الجمع ألا تكون للحقيقة. ما هي التي تكون الحقيقة؟ لقولنا الرجل خير من المرأة، المقصود هنا هو حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، وليس معنى ذلك أن كل رجل، هذا يتناقض مع الواقع. كم من نساء كنا خير من الرجال، فصدق من قال فلو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس بعيب ولا التذكير فخر للهلال. لذلك نقول بأن قولنا الرجل خير من المرأة لألف لمن لا تدل على عموم ولا على استغراق. لماذا؟ إنه إنما يقصد بها الحقيقة والطبيعة، كانت تقول طبيعة الرجل وحقيقة الرجل يعني خير من حقيقة المرأة. وكذلك تقول مثلا النحاس أطلب من الحديد، النحاس أطلب من الحديد، مش كل نحاس، يوجد بعض الحديد اللي هو أطلب من ماذا؟ من النحاس، ولكن حقيقته وطبيعته التي تكون منها هي أطلب. إذن يشترط في الألف واللام التي تدل على العموم أن لا تكون للعهد وأن لا تكون للحقيقة، أو قل يشترط فيها أن تكون دالة على الاستغراق. وما هي علامة الدالة على الاستغراق؟ هي التي يصلح أن تجعل في مكانها كل، هي التي يصلح أن تجعل في مكانها كلا. فقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يصح أن نجعل في مكان الهنا كل أم لا؟ ماذا نقول؟ إن كل إنسان لفي خسر. قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يصح أن نجعل مكانها كل أم لا؟ يصح أن نجعل مكانها كل، فنقول إن كل إنسان خلق هلوعا. إن الإنسان لغروم كفار أيضا. فإذا التي تدل على العموم هي الاستغراقية، سواء كانت في المفرد أم كانت في الجمع. هذه الصيغة الأولى. قال نعم، يمكن أن نعد هذا مستقلا ويمكن أن نعده مع الأول نوعا واحدا. واسم الجنس إيش؟ اسم الجمع. اسم الجمع، ما هو اسم الجمع؟ ما هو اسم الجمع؟ وقد درستموه في النحو كثيرا. نعم، اسم الجمع هو الجمع الذي لا مفرد له من لفظه، مثل له. نعم القول هذا ليس له مفرد من لفظه، لكن له مفرد من معناه. ما هو مفرده؟ ما هو مفرده؟ شو مفرد؟ ايوه تماما، لكن ليس له مفرد. إذن فلفظ القوم عندما قوم عندما يدخل ألف واللام تكون ألف واللام فيه الاستغراق، أي تكون فيه دالة على ماذا؟ على العموم. مثل ما مثله الله هذا جمع، هذا جمع. نعم هذا أيضا داخل معنا، هذا داخل في الأول، وهو كل اسم معرف بالألف واللام، لكن احنا نريد اسم الجمع. نعم مثال نعم جاء القوم، تعني كل القوم، تعني كل القوم. نعم. ثم قال طيب هذا هو النوع الثاني أو الثالث. المراد بالإسماء المبهمة هو كل اسم لا يتضح معناه إلا بغيره، لا يتضح معناه إلا بغيره. هذا هو ضابط الإسماء المبهمة. ما هو ضابطه؟ ضابطه لا يتضح معناه إلا بغيره. ويشمل هنا أنواع ثلاثة، يشمل أنواعا ثلاثة. الأول أسماء الاستفهام، الثاني أسماء الشروط، الثالث أسماء الموصولات. هذه كلها تسمى بالأسماء المبهمة، وهذه الأسماء كلها من ألفاظ العموم، كلها من ألفاظ العموم. فإذا قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فمن هنا شاملة لكل من جاء بالحسنة كيف ما كان نوعه، كان أسود أو أبيض، عربيا عجميا، كان يعيش في وقت آدم أو يعيش في آخر الدنيا، يعيش في الجزيرة أو يعيش في المغرب أو في المشرق، يعني كل من جاء بالحسنة فهو داخل هنا. ما الذي دلنا على ذلك؟ هو لفظ العموم. وما الذي دلنا على العموم؟ هو اسم الشرط. من؟ طيب وكذلك ما كقوله تعالى وما تفعل من خير يعلم الله، فما هنا واقعة على كل خير، كان حقيرا أو عظيما، قليلا أو كثيرا. لكن الفرق بين من وما أن من للعاقل وما لغير العاقل، من للعاقل وما لغير العاقل. ماذا نعني بالعاقل؟ لا نعني به ما من شأنه أن يعقل ولو لم يكن عاقلا، ما من شأنه أن يعقل ولو لم يكن عاقلا. من هو الذي من شأنه أن يعقل وليس عاقلا؟ يلا تفضل. المجنون. أحسن. المجنون من شأنه أن يعقل لكنه وغير عاقل، هل يدخل في من ولا ما يدخل؟ يدخل في من. فإذا قال قائل من جاءك فأكرمه، هل يدخل المجنون هنا أم لا؟ لا تقول هذا مجنون غير عاقل لا أكرمه، وقال لك من جاءك فأكرمه، فيدخل فيه كل ما من شأنه أن يعقل، وأما فهي لغير العاقل. وفي بعض الأحيان قد تتناول العاقل، كما أن في بعض الأحيان قد تتناول من غير العاقل. مثال تناول ما للعاقل. أحسنت. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهنا وقعت على العاقل. أما نريد من التي وقعت على غير العاقل. تفضل. وقعت على العاقل وغير العاقل، وقعت عليهما معا، لكن نريد وقوعها على غير العاقل خاصة تماما. ومن يمشي على بطنين، أما الرجلين فأنت أيضا تمشي على رجلين. نعم. إذا مثلا من يمشي على بطنه، هنا وقعت على غير العاقل تماما. نعم. أسير بالقبع. نعم. هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره. طيب إذا من وما الفرق بينهما؟ أن من تستعمل للعاقل في الغالب، وما تستعمل غير العاقل في الغالب. تمام. طيب أما أدوات الاستفهام في هذا الباب فهي واضحة، سواء كانت ما ولا من. جاءك. من جاءك؟ أنا أسألك من جاءك؟ هي واقعة على كل ما من شأني أن يعقل. ماذا فعلت؟ هنا واقعة على كل ما لا يعقل. تماما. وكذلك من قسم المبهمات قلنا الموصولات بجميع أنواعها، سواء كانت مفردة أو كانت مثنى أو كانت جمع، فهي من ألفاظ العموم. وقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هي واقعة على كل من تخاف نشوزها. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واقعة على كل